الأخ أحمد، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ. حبك الله. شيخ الفاضل، عندي استفسار حول آيتين كريمتين. تفضل يا أخي. الأولى قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نعم. وهناك آية أخرى: ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا. إذن آية الآيات الكريمة، كيف نجمع بينهما يا شيخ؟ شوف يا أخي، الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء أقرب الناس مودة لنا. من هم؟ الذين يؤمنون بديننا ونبينا ويصبحون مسلمين، يعني فهم لا يستكبرون عن اتباع الحق، ويقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله. فهؤلاء ما هم النصارى عموما، هؤلاء نوع معين من النصارى لا يستكبرون. لما جاءهم الإسلام عرفوه وآمنوا به واتبعوه، هؤلاء أقربهم مودة الذين آمنوا، هؤلاء الذين وصفهم الله. وكل من يكمل الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن، أي نصارى، ما هو عموم النصارى، هذا النوع المعين الخاص منهم.